يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط تعدي الذمي على المسلم لكي ينتقض عهده؟ بنفس أو مال أو عرض أو غير ذلك. نعم.